بهم جليسهم، هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم. باب كثر المال. قال المصنف رحمه الله تعالى: كم باع منك أيها صاحب الكرتونة الماجستير؟ أسألك فيما مضى، أسألك في الغد، ماذا تستفيد بقول صلى الله عليه وسلم اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء وسدر؟ أريد بس ما تستفيده من فروع فقهية في قولي بماء وسدر. نايم تقليم الأظافر للميت هي من باب التنظيف، ولو مضى عليه 40 ولم يقلم الأظافر كتبت في ميزان سيئاته. علل لما يا محمد؟ أحد منكم يعلل لما تكتب في ميزان سيئاته أنه لم يقلم أظافره بعد 40؟ علل لما؟ ايش انت بتفعله؟ انت اقريت بما حكمت انا وجبت التعليل غلط. التعليل غلط. بالله عليك تكتب عليه في ميزان سيئاتي في شيء؟ ماله عمل فيه شيء؟ يبقى اذا خطئني اولا، قل لي حكم غلط لانه غير مكلف، وبعد ذلك ترد عليه القول. رايت. وهي عندك تطبيق، بس هي الغياب يمنع ثبات العلم في القلب. الغياب عدم الاستمرار يمنع. هذه قاعده احفظها. الغياب والتقطع في دروس العلم يمنع استقرار العلم في القلب، يمنعه. وأيضا يمكن التقطيع هذا يجعل لك الملكة الفقهية مقطعة، أيضا ملكة غير متكاملة. فكلما تتفنن في حكم معين لتوجهه تأتي به مبطول، فلا تستطيع أن تركب عليه فروعا. كلام مفهوم ولا كلام غير مفهوم؟ واضح ولا غير واضح؟ وهو صواب أم خطأ؟ الحمد لله والشكر لله. إقرار من أهلها. فضل. قال الإمام الحبر النووي رحمه الله تعالى: باب في كفن الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أبو زكريا النيسابوري، وهذا مر علينا كثيرا، قلنا بأنه من الثقات الأثبات، حجة إمام، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. أبو بكر بن أبي شيبة، مقرورا بأبو بكر بن أبي شيبة، وصاحب مصنف من الثقات الأثبات، وأيضا قد أكثر عنه الإمام مسلم، إذن هو أكثر عن شيخين فأتى بهما مقرونينه الآن، بأبي زكريا النيسابوري وأيضا أبو بكر بن أبي شيبة. ومحمد بن عبد الله بن نمير، ومن الأئمة من ثقات الأثبات، روى له أصحاب الكتب الستة. وأبو كريب، ومحمد بن العلا، ومن ثقات الأثبات أيضا. واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون طبعا حدثنا. اللفظ ليحيى هذا التقسيم من بديع تقسيم من؟ الإمام مسلم، وهذا قد تفوق به مسلم على البخاري باتفاق. نعم. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو من ثقات الأثبات النبلاء، وهو من أثبت الناس، لما كان هو أثبت الناس في الأعمش. رمية دائما أنا بيختلف على الأمر بالقدر أم بالإرجاء، قطر بقطر بوحى، هو قطر خلاص حفظ هذه، كتبها على دماغه وبقي فيها عندنا نبيلا طبعا. والآن حتى في هذا الذي حفظه لن يستقيم معه، لأنه بيشتم الرائحة من بعد، فالمسألة خلاص طاشت بقلبه. قطر رمية بالإرجاء متأكد؟ نعم، رمية بالإرجاء. عن الأعمش، عن الأعمش سليمان بن مهران، وهو من ثقات الأثبات، من أساطين المحدثين، روى له الجماعة. عن شقيق أبو وائل، وهو أكثر عنه، حتى العنعنة تمر في هذا الباب، لأنه لازمه كثيرا من ثقات الأثبات، من النبلاء، من الزهاد العباد، من فضلاء التابعين. عن خباب بن الأرد رضي الله عنه تعالى عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجر شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه، وجعلوا على رجليه الإذخر، الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة. وكفن في 3 أثواب بيض سحولية، وأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال: لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. الله أكبر، الله أكبر. هذا فقه راقي من عبد الله بن أبي بكر. عامة نقول هذا الحديث العظيم يبين لنا يعني إتماما للفائدة في كلام على تكفين الميت بعدما تكلمنا عن غسل الميت. نقول هنا يبين لنا خباب بن الأرض ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحمل المشقة والشدة واللأواء والفقر، وأيضا عدم وجود السعة من العيش والرغد من العيش. هؤلاء الذين قد وصل الدين لنا على أكتافهم غضا طريا، يصفهم وصفا بديعا بأنهم كانوا قد هاجروا ابتغاء وجه الله جل في علاه. هذه أول مسائل الفقهية التي نتعلق بها، وأنه ما من عمل يقبل عند الله إلا بالإخلاص، وإلا فهو مردود مبطور. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله فقد انقطع وانفصل. ما كان شهوة لرياسة أو لوجاهة أو لتقدم أو يعني مسألة فيها فضل في أمر الدنيا فإنها لا تكون مقبولة عند ربنا. فقال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري فتركته وشركه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل يقاتل من أجل الشجاعة أو حمية أو من أجل الذكر، ما له في هل هذا في سبيل الله؟ قال: من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. في الرواية الأخرى التي رواها الدارمي وأيضا النسائي والترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وبتغي به وجهه، إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. ولذلك قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما شاب العمل من شرك إلا وهو مبطور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا يقبل الله العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله الكريم. ولذلك قال لنبيه وصفيه وهو خليلي وخليله بأبي وأمي، قال الله تعالى: قال الله تعالى: لئن أشركت لحبط عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. أما الآية الأخرى قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا له وللأنبياء أيضا من قبله: ما أشرك عبد قط إلا وجد ذلك في رد الأعمال على وجهه. فلذلك قال: نبتغي بذلك وجه الله. وهذا ليس من الرياء والسمعة، بل هو يقول ذلك تعليما للغير. وأيضا بما أن الإنسان إذا استشعر بشيء ولم يرى فيه رياء ولا سمعة له أن يصدر الباب بذلك وأن يتكلم بنعمة الله عليه من باب التحديث بفضل الله. إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك إيش واستغفره. لأن هذه كما قال علماؤنا: المؤمن من ملأ الله أذنه بسماع الخير والثناء عليه من فعل الخير. قال: نبتغي بذلك وجه الله، فوجب أجرنا على الله. وجب أجرنا على الله ليس كما تقول المعتزلة أن هذا مقابل العمل ومقابل الهجرة، لا، هذا أيضا باب عظيم جدا لابد أن تتعلمه. وجب أجرنا على الله بما أوجب الله تكرما وتفضلا على نفسه إعطاء الثواب مقابل العمل. لأن الله تعالى قال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. اتفق علماؤنا هذا واجب أوجبه الله على نفسي، كما قال: رحمتي سبقت غضبي. هذا واجب أوجبه الله على نفسي، فواجب أجرنا على الله. فيما قال: فمنا من مضى ولم يأكل من أجله شيئا. يا له من خير ينتظره في الآخرة. فكأنه يقول: يعني تحملنا المشقة والشدة واللأواء، والله جل في علاه لم نرى فتحا في أمر الدنيا، ومن على ذلك نصرة لدين الله جل في علاه. قال: منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. طبعا وحمزة بن أبي طالب نفس الأمر، مصعب بن عمير وحمزة بن أبي طالب فقد قتل شهداء في سبيل الله في غزوة أحد. قال مصعب: منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة. هذا أيضا الجزئية التي تعرف فيها المقصود الأسمى من الحديث. قال: فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة. جواز التكفين في النمرة. والأمر الثاني أنه يجوز الإنسان أن يكفن في ثوب واحد، وهذه المسألة على ستر العورة فقط. قال: منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، بدت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي الرأس واجعلوها على رجليه الإذخر أو الإذخر. قال ومنا من أينعت له ثمرتها فهو يهدبها. هذا نستدل من بها على مسألة فقهية مهمة جدا، ألا وهي الواجب أوجب الواجبات في هذا الأمر ستر العورة للميت عند التكفين، ستر العورة للميت. فإذا كان الثوب قصيرا فإننا نهتم أولا بما يلي الوجه، لأن هذا تكريم للميت حتى لا يمتعض من ينظر إلى الميت لو تغير وجهه أو شيء من ذلك، فيغطي ما الرأس وما للرأس ثم ذلك إلى العورة. فإن لم يكفي إلى ستر العورة يستر بها العورة فقط ثم ذلك يدفنه على ذلك. المسألة الثانية في هذا الباب هو أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في فقر وفاقة كما قلنا، قال في الحديث قال إذا وضعناه على رجله بدت رأسه وإذا وضعناه على رأسه بدت رجلاه. المسألة الثالثة من الحديث الثاني أو هذه المسألة تتمة لهذا الحديث قال فهو يهدبها، نجعلها من الفوائد أفضل، لأن هذه المسألة احتج بها العلماء على أنه ما أكل امرؤ من أطايب الدنيا إلا وقلل ذلك من شأنه عند ربي تعالى في الآخرة ومن أجله في الآخرة، وقد عضدوا ما تبناه بعض العلماء بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سمعت بجلبة قالوا قالت ما هذه الجلبة، جلبة عظيمة في المدينة ما هذه الجلبة، قالوا هذه عير لعبد الرحمن بن عوف، قالت نعم لأني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأن عبد الرحمن يدخل الجنة حبوا، فلما سمع بذلك بكى بكاء عظيما وأنفق كل هذه العير في سبيل الله، فكأنهم استدلوا على أنه ما أكل أحد من أطايب الدنيا إلا وضر ذلك بمكانته في الآخرة وإن كان قد نجا. وهذه المسألة مسألة خلافية، وإن كنت أدين الله بما قاله المحققون لا والله إن رحمة الله أوسع من ذلك والظن في الله ليس كذلك، فمن جعل الله له أطايب الدنيا فاستخدمها لرضا الله جل في علاه فله الأطيب والأطيب والأجود والأعظم والأكثر أجرا عند رب في الآخرة، وهذا من فعل الله جل في علاه. وإن قلنا بأن الدنيا يعطيها الله لمن أحب ومن لا يحب فإن الآخرة لا تكون إلا لمن أحب سبحانه جل في علاه. فنحن نقول قد قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح وهو كان يفعل ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور، والنبي صلى الله عليه وسلم تمنى يقول لهم مثل أحد ذهبا لما قال ينفق يمينا ويسارا لا أبقي إلا ثلاثة دراهم أو دنانير من أجل الدين. فالحق كل حق أن نقول هذه لا يستدل بها على أن من أكل من أطايب الدنيا أنه ليس له في الآخرة من شيء، هذا كلام لا يصح حال من الأحوال. أما الحديث الثاني فتكلم معظم الحديث على الكفن، قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض سحولية من كرسو، فيها مسألتين. المسألة الأولى قالت كفنا رسول الله في ثلاثة أثواب، قال علماؤنا وهذا قول جمهور أهل العلم قالوا من السنة أن يكفن المرء في ثلاثة أثواب لتمام الستر على الرجل، يكفن في ثلاثة أثواب، والأحناف خالفوا ذلك وقالوا بل الأحسن أن يقتصر على ثوبين، واستدلوا على ذلك عند موت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان له ثياب خلقة له ثوبان خالقان وثوبان جديدان، فقال أما الجديدان فاجعلوهما في بيت مال المسلمين وأما الخالقان فاغسلوهما وكفنوني في ثوبيه فقلنا نعم سنة أبي بكر سنة متبعة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين صحيح لا، لكن أيهما نتبع أيهما نقدم، سنة النبي أم سنة أبي بكر؟ مع إجماع الصحابة سنة النبي كفن في ثلاثة أثواب، فالصحيح الراجح نقول من السنة أن يكفن في ثلاثة أثواب، وأيضا من السنة أن تكون هذه الأثواب بيضاء اللون، من السنة أن تكون هذه الأثواب بيضاء اللون، لا سيما وأن هذا من حسن الكفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. من إحسان الكفن العدد والصفة، من إحسان الكفن العدد ثلاثة والصفة أن تكون بيضاء، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صريح في رواه النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيض فإنها أطهر وأطيب، البسوا من ثيابكم البيض فإنها أطهر وأطيب، ثم قال وكفنوا فيها موتاكم، قال وكفنوا فيها موتاكم رواه النسائي. أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد إن من خير ثيابكم البياض فكفنوا فيها موتاكم، وكان السلام يرتدي ذلك ويحب ذلك ويستحب البياض من الثياب. وإذن السنة الثانية الكفن يكون على اللون، وهذا من إحسان كفن الأخ أن يكون أبيض اللون. المسألة الثانية أو الثالثة في الكلام على الكفن، إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكفن في ثلاثة أثواب، وهذه الأثواب أثواب بيانتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها بيض سحولية، هي من اليمن، سحولية يعني بيضاء أيضا وهي من ثياب اليمن، فقال علماؤنا إن كانت المسألة على البياض، هل البياض للزينة أم البياض للاستحباب الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا البياض ليس للزينة بحال من الأحوال. فإذا قالوا لو قلنا لم نجد إلا المعصفر، هل نكفن فيه المعصفر أم لا؟ أو لا وجدنا غير المعصفر وجدنا المعصفر. أيضا قالوا لم نجد إلا الحرير، أو وجدنا ثياب سحولية بيضاء وثياب من حرير، وهل نكفن فيه نكفن الميت في المعصفر وفي الحرير؟ الحق أننا نقول القياس في ذلك وارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط وأناط الحي بالميت عندما قال كسر عظم الميت، كسر عظم الميت ككسره إيش حيا، فألحق الميت بإيش بالحي في الحرمة. فنحن نقول الآن المعصفر محرم على الحي في حال الحياة، وحال الحياة يحتاج المرء فيه للزينة لا يحتاجه ما لا يحتاجه الميت من الزينة. فهنا منعه الله ما إعوازه للثياب هذه منعه منها، فلأن يمنعه ميتا من باب أولى. لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لابس ثوبا معصفرا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب المعصفر فقال له من أمرك بهذا؟ أمك؟ طبعا هذه تعرف ليش هذا تفكير، هذا تفكير لما يقول المرأة التي أمرتك بذلك، قال من أمرك بهذا اللباس؟ أمك؟ فقال ماذا أفعل فيه يا رسول الله؟ أغسله؟ قال لا بل أحرقه. فأخذه وذهب إلى التنور فوضعه في إيش؟ في التنور فأحرقه. فلما جاء الإنسان قال أحرقت الثوب، قال وما يعني وما ولما فعلت ذلك؟ وما الذي يعني جعلك تفعل ذلك؟ قال قلت لي ذلك يا رسول الله، قال قلت لك أن تجعله في نسائك، أو قال له إنسان أو كلمة نحو ذلك. يعني هو لما قال له احرقوا للتغليظ، ليس الأمر على النفاذ، للتغليظ، لأن المعصفر لبس زينة ولباس زينة، ولباس الزينة يصح للنساء لا للرجال، يعني أعطيه لأمك أعطيه لأختك أعطيه لبنتك. وسياق الحديث يبين ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له من أمرك بهذا؟ أمك، فيصح أن يعطيه لأمه. والدلالة على ذلك أيضا لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحرير لعلي بن أبي طالب، فراجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطيتك إياه أن تجعله في إيش؟ في نسائك، أن تجعله في نسائك. فالمعصفر محرم على الحي، فلأن يكون محرما على الميت من باب أول فلا يجوز الكفن التكفين بالمعصفر للنهي، وأيضا لأن الميت لا يحتاج لزينة، المقام لا يحتمل هذا الباب. والحرير من باب أول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثها. فالحرير لا يجوز بحال من الأحوال. هذا بالنسبة للرجل. طب المرأة، قلنا المرأة نرجع إلى نفس تأصيل التكفين. إذا قلنا من السنة ثلاثة أكواب، آسف، إذا سنة التكفين في ثلاثة أثواب، فالسنة بالنسبة للمرأة خمسة أثواب. لأننا لو سألنا أيكفينا ثوب واحد أن نكفن به الميت قلنا نعم، لكن هذه ليست مبالغة في الستر، والمبالغة في الستر ثلاثة أثواب، لأن هذا هو الأكمل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وجدنا أن الحكمة بثلاثة أثواب أن نزيد بالنسبة للمرأة، إذن هذا إعمال الحكمة فوق ما نرى، لأن الأصل أن المرأة نبالغ معها في إيش؟ في الستر. فخمسة أثواب للمرأة مبالغة في الستر، وقد وردت السنة بذلك، لأن المعطية قالت أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم حقوة لأم كلثوم، قال أشعرناها بهذه، قالت فجعلنا الحق، ثم بعد ذلك الدرع، ثم بعد ذلك الخمار، ثم بعد ذلك الملحفة، ثم بعد ذلك الثوب، أدرجنا الجميع تحت الثوب. خمسة أثواب مبالغة في الستر بالنسبة للمرأة. وهل البياض أيضا؟ نعم البياض أيضا، لأننا لم نجد دليلا يستثني هذا الأمر، وهذا فارق بين الحي الذي حج في الثياب البياض والميت الذي يكفن بهذا الثوب. إيش الفرق بين الرجل والمرأة؟ من لم يتمتع بالفقه فهذا ليس بطالب علم عندي، من لم يتمتع بالفقه ليس بطالب علم، مركز. ما شاء الله، لا لا خلاص، لا شكرا شكرا شكرا. يعني انت يبقى انت بتتحايل عليا بهزهزة الرأس اللي عندك هذه وانت معنا. نعم صحيح. عامه قلنا بان المرأة في ذلك المبالغة في الستر خمسة اسواب، ولا مانع من البياض لانه لم يأتي دليل على الاستثناء. قلنا طيب الان انت حرمت الحرير والمعصفر على الرجل لامرين اثنين، للزينة وللمنع للحرمة وحالة حياته، فانتفت علة من العلتين وهي الزينة. الزينة هي اللي انتفت، انتفت علة من العلتين اللي ايه؟ حرمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحل للمرأة أن تلبس الذهب والحرير وأيضا المعصر، صحيح؟ قلنا لا، بقيت لنا علة مؤثرة في الحكم، وهي ها أولا الزينة، لأن المقام ليس مقام زينة، والأمر الثاني الإسراف في هذا، وهذا لا يجوز بحمل الحوال، لأن المرء كما قلنا عليه التزامات، لأنه ممكن أن يكون مدينا، وإن كان في المذهب عندنا خلافا لبعض الحنابلة فأننا نقدم الكفن على الدين، نقدم الكفن على الدين سوى إيش يا تحسين؟ ما في، مش عندك سوى موسى، سوى ما فيش اللي استحق هذا، ما فيش، لا سوى الدين المرهون بإيش؟ بالعين، أو الدين المتعلقة بالعين كالرهن وغير ذلك، فهذه مقدم على الكفن. الغرق والكفن يكون واجبا على الأولياء، فإن لم يكن أولياء فهو ببيت مال المسلمين. هذا بالنسبة لهذه المسألة الثالثة أو الرابعة. قول عائشة ليس فيها قميص ولا عمام، ليس فيها قميص ولا عمام، انتبهوا لهذا السياق، قالت ليس فيها قميص ولا عمامة، ثم قالت أما الحل أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحل وكفن في ثلاث أسواد، يعني هي أنكرت أن يكون قد كفن في إيش؟ في الحل. يبقى عندنا الآن أنها أنكرت وأكدت، عند بعض العلماء أنها ما أنكرت إنما قالت ليس فيها قميص ولا عمامة. يمكن أن نؤكد هذا أنه إنكار من كلام الشافعي بأنها قالت أما الحل فلم يكفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تأكيد لعدم استخدام القميص والعمامة. عامة في قولها ليس فيها، فيهما أو فيهم في الثلاثة، في الثلاثة أسواب، ليس فيه قميص ولا عمامة، استدل به الشافعي والحنابلة على أن السنة أن يكفن المرء في أثواب لفائف ليس فيها قميص ولا عمامة، وإن كنا نقول بجواز التكفين في إيش؟ في القميص وأيضا في العمامة يجوز، ليس فيها ثمن شيء. أنا أتكلم الآن على الأفضل والأعظم أجرا والأجود، وهو السنة المسنون أن يكفن في الأثواب الثلاثة وفي اللفائف، لا يكفن في قميص ولا في عمامة. العلماء عندنا هنا يقولون الشافعية والحنابلة القميص والعمامة منتفي فيها التكفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن السنة ثلاث أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، والتأكيد عندهم في ذلك بأنها أنكرت أن يكون قد كفن في الحلة التي اشتريت من أجل تكفينه بأبي هو وأمه. أما الأحناف والمالكية فأعملوا النظر جدا وخالفوا الشافعية والحنابلة، قالوا من السنة ثلاث أثواب مع قميص وعمامة، من السنة ثلاثة أن يكفن المرء في ثلاثة أكواب في ثلاثة أثواب مع قميص وعمامة. قلنا من وين هذا الفقه العظيم؟ قالوا من الحديث، لأنها قالت ليس فيها إيش؟ ليس فيه قميص ولا عمامة، لكن وجهة النظر عندهم إيش؟ إيش وجهة النظر عندهم؟ ممتاز، صب النظر عندهم في إيش؟ في قولها ثلاثة أثواب. لما قالت ثلاثة أثواب قالوا عد الثلاثة لا يدخل فيها قميص وإيش، فهم نظروا للعد قالوا الأثواب ثلاثة ولا نعد القميص والعمامة ولا ننفي أن يكون قد كفن فيها، وقد أكدوا ذلك بأن أبا بكر رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجده بأبي وأمي ملقى فقبل بين عينيه وبكى وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسلوه في إيش؟ في قميص، غسلوه في قميص لأنه لا يجوز نزع هذه الأصابع عن رسول الله، فغسلوه في قميص، قالوا هذه دلالة أنه كفن في القميص والعمامة والثلاثة أثواب، وهذا كلام فيه ما فيه من الخطأ البين، وفيه مغالاة أيضا في النظر، لأن كلام عائشة ظاهر جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب فقط، قالت كفن رسول الله في ثلاثة أثواب بيض سحولية، لو كان فيها القميص والعمامة لإيش؟ لقالت لا، ده هنا أنكرت وقالت ليس فيها في ثلاثة أثواب قميص ولا عمامة، قالوا على وجهتنا لا تعد معها، قلنا هذا خلاف الظاهر، والأصل عدم الأصل أن نسير مع ظاهر اللفظ حيث صار حتى يأتينا دليل وقرينة تثبت خلاف ذلك، والأمر الذي يؤكد هذا هو أنها أكدت أنه لم يكفن في إيش؟ في الحلة، في الحلة التي اشتريت، هذا تأكيد أنه لم يكفن في قميص ولا عمامة، وهذا الراجح الصحيح خلافا للأحناف وللشافعي وللمالكية. أما المسألة الأخيرة قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان سجي النبي صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة، وهو هي بردة من أيضا من رود اليمن، هي بردة من اليمن قالت سجى النبي صلى الله عليه وسلم. قال علماء هنا وهذه أيضا من السنة أن يسجى الميت، يعني يغطى الميت، يغطى من رأسه إلى أخمس قدم أخمس قدمي. وهذه التغطية من أجل الحكمة منها من أجل حفظ الميت. والأمر الثاني حفظ الأعين عن إيش؟ عن الميت، أن يقع أن تقع العين على عورة أو تقع على شيء متغير في الميت فيمتعد الناظر لذلك. فهذه الحكمة جعلتنا نقول أن من السنة أن يغطى من الرأس إلى الرجل زيادة الشافعية، ويلف بلفافة عند الرأس وعند الرجل، ثم تحل هذه اللفافة بعدما ينزل إلى القبر. وهذه اللفافة حفظا لجسد الميت كما قلنا، وأيضا لأعين الآخرين حتى لا تقع أو لا يقع النظر على شيء فيه ما ينكر على الميت. كنت